خمسة إذاعة من القاهرة تقدم ملتقى الأحبة، تقدمه لكم من تونس محجوبة بن حميدة. مساء المحبة والصفاء لكل الأحبة، عسلامة ومرحبا بكم جميعا. نلتقي اليوم لنسافر معا إلى بلد البحر والإخضرار، إلى بلد عليسة وقرطاش. سنسافر معا اليوم إلى تونس الخضراء، حيث سنتعرف إلى عاداتها وتقاليدها. فتونس الخضراء تعد من البلدان التي تجمع ما بين التمسك بالعادات والتقاليد، ما زال شعبها يحتفظ بالهوية الإسلامية العربية، كذلك يتميز بالكرم والتسامح وحب النجاح والحياة، كما تتميز جمهورية تونس بتعددها للثقافات، وأيضا تتميز بطبيعة جميلة وخلابة وطقس معتدل نظرا لموقعها الجغرافي ومعالمها الأثرية والسياحية. لذلك هي تعتبر وجهة سياحية من كل أنحاء العالم، وتعتبر واحاتها من أهم الجهات المحببة لدى السواح لاحتوائها على شلالات ومياه طبيعية وساخنة. كما زاد تحتوي تونس على مسارح رومانية كمسرح قرطاج والجم ودقة وسبيتلا وغيرها، إضافة إلى المتاحف كمتحف باردو وقرطاج. كما تشغل تونس مساحة أكثر من 163 كيلومتر مربع، وهي دولة عربية في أقصى شمال إفريقيا. لغتها الرسمية هي اللغة العربية، إضافة إلى لغات محلية معترف بها وهي الدارجة التونسية أي العامية. كذلك لغتها الثانية هي اللغة الفرنسية. ومن أشهر شعراء تونس الخضراء أبو القاسم الشابي، صاحب كلمات إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن بين الشخصيات الأدبية علي الدعاجي، الذي أنتج أكثر من 150 قصة إذاعية وأكثر من 500 قصيدة وحوالي 15 مسرحية. أما بالنسبة للحرف والصناعات التقليدية، فتونس تشتهر بالعديد من المنتجات الحرفية كصناعة الفخار، وكذلك بصناعة السجاد بمدينة القيروان، ولا ننسى أيضا ذلك المشموم، مشموم الفل والياسمين التونسي. أما المطبخ التونسي فهو يتميز بالبهارات كالفلفل الحار اللي ما يغيبش عن الأكل التونسي، واللي هو معروف بالشطة في بعض البلدان خارج تونس. ومن أشهر الأكلات التونسية أكلة الكسكسي والسمك، إلى جانب خبز الطابونة. كذلك امتازت تونس بشجر الزيتون وبشجر الصنوبر، اللي من خلاله تستخرج حبوب الزقوقو وتصنع منه بعد رحيه وتصفيته تلك العصيدة المشهورة في تونس، عصيدة الزقوقو، اللي نقوم بتحضيرها في المولد النبوي الشريف احتفالا بهذه المناسبة. وإن شاء الله في حلقات قادمة سأتطرق إلى هذه العادات والتقاليد بأكثر تفاصيل. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى موعد قادم نلتقي على محبة.